الإدارة العامة لبرامج المرأة تقدم أنا المصرية سمراء. سجل لي التاريخ، بطولاتي، كتاب كتير كتبوا عن إنجازاتي، سفيرة، وزيرة، عالمة، طبيبة، مهندسة، صحفية، معلمة، إعلامية وملهمة. أنا وبكل فخر مصرية. مصرية. نعم. نعم. أنا مصرية. نعم. أنا المصرية. مصرية. سهرة أنا المصرية مع منى خليل. أنا المصرية مع تحيات المخرجة نسرين لطفي. ضيفتي اليوم هي دكتورة أماني عبد الله هولة، بكالوريوس طب قصر العيني، تخصص أمراض جلدية. أيضا ضيفتي هي كاتبة ورائدة اجتماعية داعمة للسلام من خلال المشاركة في الندوات والمؤتمرات من أجل إعلاء شؤون المواطن الأكثر احتياجا. ضيفتي شاركت في المهرجانات الفنية والثقافية، منها المهرجان القومي للمسرح عام 2019، رئيسة لجنة المشروعات لأحد الأندية الخاصة بالعمل الاجتماعي الدولي. ضيفتي تؤمن دوما بأن العقل السليم في الجسم السليم، ولذلك اهتمت كثيرا بالرياضة وكانت بطلة الجامعة في لعبة التنس. أخيرا ضيفتي نموذج مشرف للتحدي والإصرار والصبر، لها قصة طويلة مع صعوبة الحياة عندما تحرم أم من أبنائها. ضيفتي دكتورة أماني هولة. دكتورة أماني أهلا بيكي معنا. أهلا وسهلا بيكي وكل أصدقائي المستمعين. والحقيقة يعني أنا على المستوى الشخصي سعيدة جدا بلقائي معاكي، وإن شاء الله تكون سهرة ممتعة ومفيدة لكل اللي بيسمعنا. بشكرك وبتمنى أنها تبقى فعلا سهرة جميلة ويكون فيها إضافة، وخاصة أن أنا من مستمع الإذاعة طول عمري، وكانت مصدر من مصادر الثقافة والترفيه والمعرفة بشكل رائع بالنسبة لي. في ناس كده الإذاعة لها مكانة خاصة في قلوبهم لحد دلوقتي، حتى يعني بعض الشباب يقولوا الإذاعة رجعت الشباب تاني يسمعوها من خلال الـFM، وإحنا برامجنا واللي بنقدمها خدمة للشباب، وكتير بيلاقوا كل اللي بيتمنوه من خلال الراديو. ده حقيقي، والإنسان الذكي يعرف أن الإذاعة هي وسيلة أكثر عملية في الاستفادة منها أكتر من التلفزيون بكتير، لأن التلفزيون مقيد بمكان وبتركيز، لكن الإذاعة بتديكي فرصة لحرية الحركة، سواء لو راكب عربية أو بتستعمل هيدفونز، وفي نفس الوقت ممكن تعمل حاجة يدوية وانت مستمتع بالاستماع من غير ما تفقد تركيز. والقاعدين في البيت كمان يعني ربة البيت الصبح تقدر تعمل كل حاجة والراديو شغال. أنا شخصيا في المطبخ عندي 24 ساعة. حضرتك شخصيا محيراني في تقديمي لحضرتك، يعني من طبيبة لعمل اجتماعي لفن وثقافة ومسرح لأشياء كثيرة جدا في حياتك. بس هو الإنسان كيان متكامل، يعني لازم يكون بيغطي كل أوجه اللي ربنا منحلنا من مواهب وقدرات بشكل متوازن مع تميز في حاجة معينة. بمعنى ان انا مش معنى ان انا ابقى طبيبه فان انا اهدر بقى كل الملكات او المهارات او حتى وسائل الترفيه اللي ربنا منحها لي. الانسان الذكي هو اللي يقدر يقسم المنح دي بشكل عادل ويشوف اللي هو متميز فيها اكتر هي بقى اللي يتخصص فيها. في ناس بتقف الحقيقة عند هذه الجزئية دكتورة أماني، إن هي مش عارفة إيه اللي يعني إيه هوايتها، ما بتقدرش تحدد الهواية إيه اللي هي ممكن تكون بتحب شيء. طب أنا مجرد إن أنا بسمع موسيقى بس، أنا لا أجيد مثلا العزف أو لا أجيد حاجة في الموسيقى. عايز أقول لحضرتك أنت حطيتي إيدك على الخطأ اللي بيرتكبه معظم البشر، ولولا يعني لو هم عرفوا يتخطوا الخطأ دوت كانت الدنيا هتبقى أجمل بكتير، وكانت حياة الناس هتبقى أسعد بكتير. مش عايز أقولك ما فيش أشقى من بني آدم بيشتغل شغلانة أنا مش بيحبها، بينما هو يكون عنده ملكة أو مهارة هو مش واخد باله منها. أيوة. يعني اكتشاف قدراتي بحد ذاته ده تحدي وشيء مهم جدا. يعني عايز أقولك ناس بيبقى كبروا خلاص وبكتشف بالصدفة أن عندهم ملكات، هما نفسهم يقولوا إيه ده أنا ما كنتش عارف، لأنه ما بيحاولوش. هي التجربة أفضل وسيلة أنك أنت توصلي أنك تكتشفي نفسك. فبرجو أن كل اللي بيسمعني حتى لو كان يعني كبر في السن، أرجوكم ما فيش حاجة اسمها أنا كبرت خلاص، لا. بتحب المزيكا حاول تجرب، ان شاء الله تروح قصور الثقافة. قصور الثقافة عايز اقولك فيها تعليم الموسيقى مجاني مجاني ومتاح، لكن للأسف احنا مش عارفين حقوقنا ومش عارفين حاجات كثيرة ممكن تفيدنا. المكتبات العامة روح واكتشف، هتلاقي فيه بالإضافة للقراءة هتلاقي فيه أنشطة ثقافية وفنية كثيرة. اسمع بس اكتشف انت مرتاح لإيه أكتر، حابب إيه أكتر، جرب. أنا عايز أقولك أنا عندي مثال يعني رائع، باولو كويلو بدأ يكتب هو عنده 40 سنة وحصل على نوبل. في أكتر من كده على فكرة، وكتير من فنانيننا ما عرفناهمش إلا وهم كبار، يعني ظهروا كده لينا على الشاشات سواء في السينما أو في التلفزيون وهم سنهم كبير. يعني حسن عبدين مثلا العظيم الوحش اللي على المسرح في روعة الأداء وفي القيمة والرسالة. دكتورة أماني، أفهم من كده إن حضرتك ساعدتي نفسك بنفسك لاكتشاف هذه الموهبة، ولا كان في يعني دعائم أخرى ساعدتك لاكتشاف هذه الاتجاهات بجانب الطب؟ بصي، لا أنكر طبعا إن البيت بيبقى له فضل. أنا والدتي الحقيقة جزء لأنها هي كانت يعني تفكيرها إيجابي في الحتة دي، وجزء لأنها كانت مشغولة، لأنها كانت امرأة عاملة، فكانت الحقيقة بتوجهني لأماكن يعني مثلا زي الأنشطة اللي في النادي كنت بحاول أمارسها كلها، المكتبات العامة. يعني أنا كنت بروح قصر ثقافة جاردن سيتي وأنا طفلة، كان في هناك نادي اسمه نادي العلوم. أنا مش عارفة شباب اليومين دول يعرفوا حاجة زي كده ولا لأ. كنا بنصنع طيارة بالريموت كنترول، كنا بنصنع موتور صغير. يعني اتعرفنا على بعض الحقائق العلمية والتجارب العلمية من خلال أنشطة الدولة بتوفرها مجانا. عشان كده أنا بدعو الناس أنها تعيد اكتشاف الأماكن دي، وطبعا بتمنى من الأماكن دي أنها تعلن عن نفسها بشكل أفضل، لأن للأسف وأنا أسف أنا أقول كده يبدو أن في كسل أو إيه يعني يريحوا دماغهم، اللي يجي يجي اللي ما يجيش خلاص. لا ازاي برضو يعني بعض الأسر الحقيقة مهتمة جدا بموضوع الهوايات وتنمية الهوايات عند ولادها، لكن زي ما انت بتقولي البيت بيبقى عليه عامل مهم جدا طبعا. فأنا بأرجو كل اللي بيسمعني سواء شاب صغير سواء أب وأم يحاولوا يشوفوا الأماكن المتاحة حواليهم، إن هم يحاولوا يستفيدوا منها في حدود قدراتهم. يعني أنا بتكلم الحد الأدنى للتكلفة اللي هو بحاجات مجانية أصلا أو بتكاليف رمزية في بعض الأماكن. برضو يعني بتمنى أن كل حد يفكر هو بيحب إيه ويحاول يكتشف مدى قدراته على ممارسته، سواء يعني أول مرحلة هي الاستماع، تاني مرحلة هي المبادرة بأنك أنت تشارك في إنشائه، سواء كتابة سواء عزف موسيقى سواء حاجة علمية. يعني أنا عايزة أقول أن العلم في حد ذاته متعة. يعني انا وانا صغيره مش عايز اقول لك كنت سعيده قد ايه واحنا بنعمل الطياره اللي بتطير ديت. أيوة. واعتقد يعني لولا انا اتجهت للطب كان ممكن اتجه جدا للمجالات العلميه، ودي في حد ذاتها تستحق انها تعامل معامله الادب في كهوايه برضو، مش مجرد التزام دراسي فقط. بمناسبة الطب بقى والأمراض الجلدية، وضروري طبعا أنتهز وجود حضرتك معايا، لكن خليني أقول أن مهنة الطب وتخصص حضرتك في الأمراض الجلدية هو جمال أيضا، هو البحث عن الجمال سواء البشرة الناعمة الجميلة. فيعني إحنا ما بعدناش قوي عن الفنون اللي حضرتك مختاراها. طبعا أنا عايز أقولك الجلد ده هو أكبر عضو في جسم البني آدم، وهو مصدر السعادة مصدر الألم، حتى يعني والعياذ بالله لما ربنا وصف عذاب الناس الغير ملتزمة يعني في الآخرة، قال إن هو إنه هيحرق جلدهم ويجدده عشان يتحرق تاني. لأنه لو الجلد اتحرق خلاص الإنسان فقد الإحساس بالألم فبقاش عنده ألم. فسبحانك يا رب، يعني الجلد ده من أهم الأعضاء في الجسم، وللأسف الأقل اهتماما، يعني الناس بتهتم بيه بشكل أقل لأنهم معتبرينه يعني شيء مجرد غلاف، لكن هو حقيقي أهم من كده بكتير. طب يعني ننتهز الفرصة بقى ونقول اهتمامنا ازاي ببشرتنا. والله كل حاجة في الدنيا ربنا سبحانه وتعالى خلق لها الشيء الطبيعي اللي يخليها في أفضل حالتها. فأنا ممكن أقول نصيحتي البسيطة جدا لكل الناس، المياه. مش عايز أقولك المياه دي هي الغذاء الأساسي للجلد، لازم نحافظ. احنا للأسف ثقافتنا ما فيهاش شرب المياه بالشكل المناسب، احنا لازم نشرب مياه على الأقل طبعا حسب الحركة والاجتهاد ودرجة الحرارة، لكن في المتوسط ممكن نقول 3 لتر في اليوم. دكتورة إيماني، خليني أبدأ من آخر جملة قلتها في التقرير، إن حضرتك مثال ونموذج للإصرار والتحدي والصبر أيضا. صعب قوي الإحساس إن أنا أبقى موجودة وولادي مش قادرة أبقى معاهم أو هم يبقوا معايا، إحساس قاتل حياة لأي أم يعني. طبعا جدا، وكانت يعني نقطة غيرت حياتي كلها. وأنا يعني الحقيقة مش عايزة يعني أسقل على المستمعين بتفاصيل، لكن في الخلاصة عايزة أقول لكل أم ولكل أسرة أو أب وأم كمان، أرجوكم الأولاد ما لهمش أي ذنب في أي خلافات أسرية، ديني مروحة. الحاجة الأهم بقى إن عدل ربنا أقوى وأسرع من كل إرادة البشر. يعني أنا يعني فضلت أحارب بالشكل القانوني وبالشكل الودي في إن أنا أسترد أولادي من زوجي السابق، وللأسف فشلت كل محاولات البشر لغاية ما رب البشر يعني أوجد حل من حيث لا أدري، وفجأة لقيت ربنا جمعني بيهم بدون تفاصيل. فأنا عايزة أقول لأي أم تعرضت للتجربة القاسية دي، ما تقنطيش من رحمة ربنا، بس ما تيأسيش وفضلي حاولي على قد ما تقدري. الحمد لله، يعني طبعا في خسائر بتحصل نتيجة الجفاء والبعد، لكن في الآخر ربنا سبحانه وتعالى برضو رحيم، وقدرت الحمد لله. حتى أنا يعني هم مسافرين دلوقتي بيتعلموا برا من خلالي، بعد ما بنات وولاد لا ولدين هم ولدين ربنا يحميهم ويخليهم لك. ويمكن عشان كده حضرتك كمان من خلال المؤسسة مهتمة قوي بالشباب، مهتمة قوي بتعليم الشباب، سواء في التعليم القراءة والكتابة أو حتى التعليم الحرفي، أي عمل يتكسب من خلاله. بالضبط. أنا الحقيقة بعد تجارب كتيرة جدا أدركت أن الحل الوحيد لتحقيق طفرة حقيقية في حياة البشر هو أن بني آدم يكون قادر على العمل والعمل المهني، لأن للأسف حصل تجريف سخيف لعقول المواطن المصري بأنه المعتقد أن النجاح هو أن أنا أبقى مدير أو أبقى ضابط أو أبقى مهندس أو أبقى طبيب، أتفرج قاعد على الكرسي على طول. بالضبط. مسؤول. وأعمال الصفوة هي دي الهدف الوحيد. أيوه. للأسف ده مفهوم خاطئ جدا. لو نعرف أن في ألمانيا 80% من التعليم هو تعليم مهني، يعني 80% من الناس الشيك الأنيقة اللي احنا شايفينهم ماشيين في الشارع دول عمال. مش عندنا المفهوم للأسف أن العامل بيبقى لابس مبهدل وحياته تعيسة واضطر يبقى عامل عشان فشل في الدراسة. ده مفهوم خطأ خالص. هو المفروض أصلا بيتأسس أنه هو يبقى عامل، لكن عامل عنده قدرات تكنولوجية عالية، عالم، عامل مثقف، عامل عنده طموحات ويقدر يبقى وصل لأعلى المراكز من خلال العمل المهني، مش المفهوم السلبي للعمل المهني. بتفرحي لما بتلاقي ثمرة جهدك وتعبك من خلال تعليمك لشاب ووصوله إلى مستوى معين أنت راضي عنه وهو راضي عنه؟ مش عايز أقولك بمشي ساعات في الشارع، طبعا أنا بتعامل مع بداية يعتبر سن مرحلة نهاية الطفولة، يعني احنا بناخد أطفال من سن 9 لغاية 14 سنة. فساعات بلاقي شاب مثلا عنده 25 سنة أو 30 سنة يوقفني في الشارع ويسلم عليا، يقولي ماما أماني. أنا طبعا ببقى مش قادرة أتذكره قوي، ويقعد يفكرني بنفسه بقى ويحكي لي على مواقف حصلت بينا، فأفتكره طبعا وببقى فرحانة جدا. معظمهم الحقيقة بقوا يعني عمال بس بدرجة جيدة، يعني اللي بيشتغل في مطبعة، اللي بيشتغل في شركة دعاية، اللي بيشتغل في مصنع بيشتغل. ما هذا المفهوم اللي احنا عايزين نرسخه في ولادنا وفي أهليهم كمان. أي شغل مش عيب يا جماعة، العيب ان انا ابني ابقى شايفاه كده قاعد في البيت وبنتي كمان ولا شغل ولا بيدرسوا ولا اي حاجه. بالزبط. هو ده العيب بالظبط. والحقيقه ان انا لازم اعترف ان الاخوه السوريين ربنا طبعا يعفو عن بلادهم، تجربه ظهورهم في مصر وانتشارهم في مجال الاعمال المختلفه كانت اكبر يعني نقدر نقول صدمه، لاننا نكتشف قد ايه اولادنا مرفهين وقد ايه اولادنا مستهترين ومش بيحاولوا انهم يوجدوا فرص عمل، لانهم كل السوريين تقريبا في مصر بيشتغلوا وبالتدريج اصبحوا هم كمان بيرقصوا المصريين لانهم شطار ومجتهدين، وده شيء لازم نعترف بيه ونحاول نشوف النموذج دوت وندرسه ونفكر ازاي نتلمس منه اللي يحسن حياتنا. وحياة الحب اللي جمعنا دي جمايلك في العين من شالة يا حلاوة الهيد الشغالة يا حلاوة الهيد الشغالة ورونا الهمة يا رجالة يا حلاوة الهيد الشغالة مهم قوي في حياتنا ان احنا نلاقي برضو اللي يسندنا واللي يقف معانا، وحضرتك كنت هذا السند لكتير من الشباب دلوقتي اللي زي ما بتقولي اتخرجوا. في متابعة بقى من المؤسسة لهؤلاء الأبناء يعني بعد تخرج من المؤسسة؟ والله احنا بنحاول طبعا، لكن يعني عايزين نعترف ان الدنيا مشغلها كتير، وهم نفسهم الولاد اللي لما بيحنوا بيتصلوا بينا او ساعات يعدوا علينا، وكل ما بيبقى في حد فيهم محتاج حاجة وبيلجأ لنا بيسألنا فيها طبعا بنبقى سعداء ان احنا نوجهه ونحاول نوجد له فرص عمل مختلفة، احتياجات معينة بيحتاجها بيسألنا فيها، فبيبقى فيه صلة لكن مش بشكل منتظم، يعني بنسيبها للصدفة. اهتمامك بقى بالرياضة برجع بقى لسنين كتير ولا لأيام الجامعة؟ هو طبعا أيام الجامعة كان الواحد واخدها جد، يعني أيوة. لو كان التزام وانتظام في التمارين وكمان دخول بطولات وكده، لكن ده مع التقدم العمر والواحد انشغل في حاجات تانية كتير بتفضل إيه هواية جانبية، لكن بقول لكل الناس مش عايز أقول لكم أهمية مستمرة مستمرة بس بقيت ألعب يعني اللي هو بيسموه ميني تنس أو الراكت اللي بملعب أصغر من التنس شوية، يا رب يكون متوفر في أندية أخرى أنا مش عارفة، بس الحقيقة هو يعني يعتبر بديل للتنس للناس اللي عايزين يبذلوا مجهود أقل شوية. أيوة. لكنه ممتع جدا جدا، وعموما أي نوع من الرياضة ابتداء من المشي المنتظم اللي هو بجد يعني مش التجول كده بشكل ما فيهوش بذل مجهود جيد ومناسب لتنظيم دقات القلب وتنظيم الدورة الدموية، طبعا ده أضعف الإيمان يعني، إنما برجوكم إن كل حاجة فيها فرصة إنكم كنتوا تمشوا إنكم تطلعوا سلم إنكم تركنوا العربية بعيد شوية وتتمشوا ما تهدروهاش، لأن احنا محتاجين جدا إن جسمنا يبقى دايما في حالة حركة ونشاط. أفادتك في إيه الرياضة؟ لأن الرياضة أول حاجة بتشعرك بالسعادة. أيوة. ده علميا ترويح وفيزيكالي يعني بإفراز مادة الاندورفين اللي هي مادة مسؤولة عن السعادة، بتفرز في عدة مجالات، منها المجال انك انت تبذلي مجهود رياضي كبير. الجسم بيهديكي بان هو بيديكي الماده ديت علشان تقلل من الاحساس بالمجهود، فده شيء طبيعي، ده الافراز الطبيعي. عفوا يعني انا بعتبر ان المدمنين دول اغبى البشر، ليه؟ لان المواد اللي هم بيدمنوها ديت هي موجوده في جسمنا وممكن افرازها لو احنا تعلمنا ازاي نحاول نستثيرها او نحاول نخرجها، منها الرياضه منها الموسيقى حاجات كتيرة، بس نحاول نجتهد ان احنا نعمل ده بجد. حضرتك بتقصدي ايه بالمواد دي موجودة في جسمنا؟ احنا عندنا في جسمنا ربنا سبحانه وتعالى خلق لنا المواد الطبيعية اللي بتساعدنا، من هرمونات السعادة الاندورفينز والأوكسيتوسين. الحاجات دي بيتم افرازها لما الواحد بيمارس انشطه رياضيه او بيمارس هوايات هو بيحبها زي الموسيقى، حتى لو الاستماع ليها، زي مثلا الغناء، الرقص. حتى طبعا انا عايزه برضو اقول ان مفهوم الرقص مفروض ياخد شكل مختلف. يعني احنا عندنا مثلا الايروبكس او الحركات الايقاعيه دي بتبقى مزج ما بين الرياضه والموسيقى، فبتدي سعادة أكتر، مش مفهوم الرقص الخليع أو المهرجانات أو الحاجات الغريبة دي. فبتمنى أن يبقى ده نوع من الرياضة يتم نشره أكتر، لأن الرياضة مصحوبة بموسيقى بتدي متعة مضاعفة. لكن إحنا مفروض نعمل إيه؟ إن إحنا ننظم حياتنا بحيث إن نعمل عملية تنشيط، يعني خروج هذه المواد من الجسم، يعني بالزبط. منها الرياضة. لكن هو المدمن الحياة هو واهم، هو إحساس واهم، حتى لو كان بيشعر بسعادة هي سعادة ويعني وهم. لا، هي أسوأ من كده كمان. هي أسوأ من كده كمان، هي بتعطل الإفرازات الطبيعية. فهو بيفقد الشيء الطبيعي اللي موجود في جسمه وبيعتمد على شيء صناعي. دكتورة أماني، أكيد مع التخصص كطبيبة أمراض الجلدية، مع مشاركة في مهرجانات، مع بطلة رياضية، مع وجود ناس كتير في شبكة علاقات واسعة جدا من الأصدقاء بالنسبة لحضرتك، ماذا تعني الصداقة لدكتورة أماني؟ عايز أقولك أن الأصدقاء دول هم الإخوات الذين ولدتهم الأيام. فعلا الصديق الوفي ده نعمة كبيرة جدا ومنحة مفروض أن احنا ما نهدرهاش. فعشان يبقى عندك صديق وفي، كن أنت صديق وفي، بمعنى أنك أنت دايما تقدم الخير، تحاول تساعد اللي حواليك. هتلاقي بيحصل انتقاء تلقائي. يعني أنا ما بنشنش بقول أنا حبقى صديقة فلانة أو فلان، لا، أنا بتعامل مع الناس كلها بود، فبتلاقي مع الوقت بيحصل انجذاب للناس الأكثر اللي هم شبهك، اللي هم عندهم نفس الروح بتاعتك. وهتلاقي للأسف برضو في تجارب بتبقى سلبية شوية، فعشان كده يعني عايزة كل بني آدم هو بيعمل الخير ما يبقاش منتظر المقابل، أو ما بيبقاش بيقول أنا بقى عملت له كذا فأفروض يعمل لي كذا. لا، اعملها لله، هتلاقي ربنا بيسخر لك، حتى لو من طرف تاني يظهر بني آدم جميل بيساعدك وبيعينك على الحياة. كمان أصدقاء العمر ما بيتعوضوش. يعني إيه؟ اخسر الموقف ولا تخسر الأشخاص. مش لازم في كل موقف أنا اللي بقى صح وأنا اللي ماشي إرادتي. حتى الحاجات التافهة بتأثر. يعني مثلا اختيار الخروج، هنروح الحتة الفلانية، بلاش تبقى متشبس، سيب رأي الجماعة، تنازل للآخرين، هتلاقي الدنيا بقت سلسة، وهتلاقي أنت قدمت مرة التنازل غيرك هيقدمه بعد كده، فهتبقى في روح طيبة وجميلة بين الناس. وفعلا الإنسان، يعني لو قلنا من ضمن فروقات البشر عن الكائنات الأقل في الشجرة البيولوجية، هنلاقي إن احنا من أكتر ميزاتنا إن احنا الاجتماعات بتاعتنا أعلى ما يكون مقارنة ببقية الكائنات. الصديقة أو يعني الأصحاب زي ما حضرتك قلتي العمر، هل معاكي في كل خطوات عمل بتقومي بيها، ولا بتقولي لا ده في زمايل للعمل وفي أصحاب إن أنا في وقت الترفيه مثلا؟ يعني بصي، هو أنا دايما بحب إن العلاقات بالحوالية تبقى متوازنة وفي نفس الوقت فيها مساحة للحرية. بمعنى إيه؟ يعني مش لازم نكبس على حد نبقى بقى إيه 24 ساعة متابعينه أو كده، لا. يعني مثلا لو أصدقائي في مرة خرجوا من غيري مثلا، أنا بلاحظ الحاجات دي بتعمل مشاكل، الناس تزعل، بقى راحوا من غير ما يقولوا لي. لا، في حاجة اسمها التغاضي. التغاضي ده فن، التغاضي ده فن رائع. افرضي نسيوا، وارد. افرضي كانوا عارفين ان انت مشغوله، افرضي حاولوا يتصلوا ما لقيتيش، التمس لاخيك 70 مثال بقى المتكرر باستمرار، مره واثنين وثلاثه، ولو في رقم تاني اتصل بيه. الملاحقه دي طبعا يعني الا في حاله الاطمئنان، لو حد مريض او حد قلقانين عليه طبعا نحاول نطمن عليه. لكن في غير كده بارجوكم ان انتوا حاولوا تخلوا علاقاتكم بالناس فيها تغاضي، فيها التماس الأعذار، فيها مساحة من الحرية. مش لازم انت امبارح لما روحتي ما قلتليش لانك رايحة كذا، او انت مش عارفة لقيت صورة على الفيسبوك مثلا لمناسبة اجتماعية، ازاي انت ما خليتينيش اجي معاكي؟ يا جماعة غلط اللي انتوا بتعملوه دوت، بيعمل حدود وبيسيب ترسبات سلبية. فسيبي مساحة من الحرية للآخرين، خليهم يختاروا ده بإرادتهم. يعني يبقى المرة الجاية لما يلاقوكي ما علقتيش، المرة الجاية طب ما نقول لها تيجي معانا وهكذا. فسيبي المشاعر هي اللي تعبر، مش الإكراه والإحراج. أول مرة ألاقي صاحب ما يعاتبش، صاحب جدع كل ما احتاجه ما يتأخرش، سهران معايا بيواسيني وما بينامش، مهما سمعت كلام بيقوله ما بزهقش. المشاكل بتتحل مهما حصل، غير لي مودي ونساني كل الزعل، علمني ازاي اعيش دايما عندي امل، وشغل لي وقتي ما بقتش احس بملل. ياخدني معاه لأماكن عمري ما روحتها، وشفت معاه مواقف عمري ما شفتها، وراني بلاد عرفني على اهلها، ياخدت على الناس دي كلها. ياخدني معاه لأماكن عمري ما روحتها، وشفت معاه مواقف عمري ما شفتها، وراني بلاد عرفني على اهلها، ياخدت على الناس دي كلها. طبعا انت مصريه ومصريه بجد ومصريه لاقصى حد. انا عرفت الدكتوره اماني هوله من يمكن من وهي لسه في بدايه دراستها الجامعيه، ومن ساعه ما عرفتها لغايه النهارده، وطبعا اثناء الفتره الطويله دي ربنا جعلنا أصدقاء مقربين جدا لبعض، يعني حتى على المستوى العائلي، ولغاية النهاردة في تواصل، وتواصل أنا يعني في غاية السعادة دي. بس عايز أقول إيه بقى، إن من ساعة فعلا ما عرفتها لغاية النهاردة، أماني هولة عمرها ما تأخرت عن حد طلب مساعدة. أماني تقريبا ادت معظم حياتها للحاجات الخدمية للناس اللي محتاجين مساعدة، محتاجين خدمات، أطفال الشوارع، الأيتام، حاجات كتير قوي. أماني هولة كانت على طول بتشارك فيها بكل حب وبكل تركيز وبكل اجتهاد، وكانت دايما تدعو أصدقائها للمشاركة. فعشان كده أنا بدأت جملتي أيوة أنت مصرية ومصرية بجد ومصرية لأقصى حد، يا أماني يا غالية. صلاح عبد الله. صاحب وافي نعمة بالمال ما يتقدرش، لما تلاقي خليك معه وفي ما تفرش، تمشي معه طريق حياتك ولا تندمش، هو اللي باقي لك قرب منه ما تبعدش. ياخدني معاه لأماكن عمري ما روحتها، وشفت معاه مواقف عمري ما شفتها، وراني بلاد عرفني على أهلها. دكتورة أماني، حضرتك كانت ليكي تجربة في أحد الأندية الاجتماعية، كان برضو الغرض منها تشغيل الشباب، وده كان في رمضان على ما أتذكر، وكان في مجموعة جميلة جدا من الشباب كانوا بيقدموا مأكولات ومشروبات، وفي بعض الأغاني الموسيقى العربية الجميلة، وكانوا مبسوطين جدا. ليه ما استمرتش؟ كانت تجربة جميلة بس مرهقة جدا الحقيقة، وخاصة كمان ان كل مجال وله المحترفين بتوعه. فاحنا مش محترفين قوي، فكانت تجربة لطيفة لكن كانت مرهقة ان احنا نكررها، بس يعني استمتعنا بيها وعرفنا حاجة. يعني ما استمرتش لصعوبتها، لكن جميل جدا ان حضرتك عندك روح المبادرة، نجرب يعني نبادر نقدم خير، يمكن يكون هو ده يستمر يعني، او ما يستمرش حاجه بقى تبقى ربنا يعني. عايز اقول لك فعلا التجربه مهمه جدا، وانك انت تبقي بتقري ده بيخليكي تكتسبي خبرات الاخرين، لان الحياه قصيره جدا فيجب ان نقرا. عشان نبقى عشنا حيويات أخرى. فعلى سبيل المثال توماس أديسون مثلا، ده نموذج عبقري، كان يفضل يعمل التجربة مرات عديدة لدرجة أن أحيانا بتوصل لمئة مرة وما بيوصلش النتيجة. فكانوا المساعدين بتوعه يقولوا له أنت ما زهقتش من هذه التجارب الفاشلة؟ فقالوا لا، أنا عملت مئة تجربة غير ناجحة، فعرفت أن المئة طريقة دي مش هينفعه، فاللي فاضل بقى أكيد هو اللي هينفع. يعني مش من أول مرة تفشل التجربة يجينا النوع من الإحباط، وده كمان بقوله للشباب. يعني عايز أقولك التفكر والتأمل، يعني هو ربنا سبحانه وتعالى حسن على القراءة وعلى التفكر وإن احنا نشوف آياته. أنت لو بصيتي بس على نملة بالصدفة في أي مكان وهي بيتحركوا، هتلاقي إن مثلا في قطعة خبز صغيرة أو قمح أو أيا كانت بتحاول مثلا نملة توصلها لحتة تفشل، تفضل تحاول مثلا 300 مرة ما بتزهقش ويقع وتزقه، في الآخر تروح تنادي بقية أصحابها ويتجمعوا عليها ويفضلوا يزقوا فيها لغاية ما في الآخر ما بيسكتوش لما يخلص. تبعتيها؟ أنا بقعد أتأمل فعلا. دي آيات من آيات ربنا طبعاً. الذكي اللي يوصله الرسالة. إيه حكاية المسرح بقى الناحية الفنية بقى والمهرجانات ومشاركة كمان، يعني مش مجرد استمتاع ان انت بتتفرجي، لا ده انت شاركتي كمان في مهرجانات. الحقيقة الفنان الكبير احمد عبد العزيز، الحقيقة مش عايز اقولك ان هو طلع على قد ما هو فنان رائع كمان اداري عظيم، وكانت تجربة رائعة ان انا كنت احد مساعديه في المهرجان القومي للمسرح. هو الحقيقة عشقي للمسرح من وانا طفلة، وبالإضافة طبعا لان انا بكتب، طبعا الكتاب خد التطور ما من بداية الطفولة لسه هنرجع للكتابة موضوع كبير. فالمسرح برضو يعني كنا مسرح المدرسة، الحقيقة من الحاجات اللي كانت رائعة. وعايز أقولك أنا كل الفنانين الكبار لو تسمعيهم هتلاقي إن هم كتير قوي منهم بدأت اكتشافوا لنفسه من خلال المسرح المدرسي والمسرح الجامعي. فأنا كنت برضو في الجامعة كنت بخرج كمان في الجامعة، وكنا الحمد لله بناخد، يعني أنا كلية طب القصر العيني ما كانش فيها مسرح أول ما رحت سنة أولى، ما فيش نشاط مسرحي أصلا، فكانوا مستغربين جدا اللي عمالة تسألنا، لأن أنا كنت في الثانوي برضو كنت بمارسه، والحمد لله كنت واضع أفتكر الجائزة الأولى على مستوى الجمهورية في المسرح المدرسي عن مسرحية هاملت. كنا مدرسة بنات، فأنا كنت قايمة بدور هاملت شخصيا. وكانت تجربة رائعة. فلما رحت الجامعة بقى رحت بمنتهى الحماس لإدارة رعاية الشباب اللي هي مسؤولة عن الأنشطة، فقالوا لي لا الحقيقة العيال هنا مش فاضيين أصلا عشان يعملوا مسرح يعني. فالحقيقة عملت إعلان، والإدارية الحقيقة بتاعت رعاية الشباب كانت رائعة، فضلت تساندني. وقاعة عندنا قاعة الاحتفالات اللي هي المسرح بتاع كلية الطب الأصلعيني، حاجة رائعة يعني، حاجة كده زي المسرح القومي، ففي إحساس بالهيبة والاحترام. فبدأنا فعلا وعملنا مسرحيات وخدنا بقى جوائز، ودي كانت مفاجأة على مستوى جامعة القاهرة ان كلية الطب لأول مرة بتدخل. كان دايما كلية التجارة وحقوق طبعا كلهم أصحابي وحبايبي وكلهم فنانين كبار دلوقتي، فكنا أول مرة. طبعا معروف الدراسة بتبقى صعبة ومستمرة وطويلة، فما بقاش عندهم وقت. ولو ان زي ما نرجع بقى لكلامنا الأولاني ان الهواية مهمة جدا كجانب مهم في حياة الإنسان. أنا عايز أقولك أنا كنت بعمل لنفسي جوائز، يعني أنا هخلص النهاردة الجزء ده في المذاكرة، فمكافئتي أن أنا هعمل كذا كذا، ده بقى الحاجة اللي بحبها، سواء أن أنا ألعب مزيكا، أنا بلعب بيانو على قدي يعني، سواء أن أنا أقعد أكتب شوية، سواء أن أنا أخرج. تفريغ الطاقة طبعا. فمش عايز أقولك لو الهواية خدت حجمها الحقيقي في جدول البني آدم اليومي بتحفزه أكتر على أنه ينجح في الحاجات التقيلة عليه أو اللي هو بيستصعبها لما بيحطها في صورة جوائز. وحبك للمسرح من أيام المدرسة والجامعة، وصولا بقى إلى المشاركة زي ما قلت في مهرجان المسرح القومي. طبعا أنا مدمنة مسرح أساسا، ودايما أصدقائي كتير جدا من الفنانين الجمال بحضر وبتفرج معاهم وبكتب وبشارك في كتابة بعض الأشياء المتواضعة يعني، بالإضافة أن أنا طبعا كاتبة مقال في جريدة الوطن. فالمسألة كلها مرتبطة ببعض، التذوق والإحساس بالحالة الفنية مرتبط ببعض. بعود للكاتبة الدكتورة أماني هولا، حضرتك كاتبة صحفية، مالكيش ما كتبتيش كتب، ما كتبتيش روايات؟ بصي انا كتبت قصه قصيره وروايه، لكنها يعني من كتر ما أنا الحقيقة مش عايزة أقول كسولة، بس للأسف أنا عارفة أن احنا لا نقرأ كثيرا، فاكتفيت بأن أنا حتى الكتاب بتاعي نزلته في صورة مقالات، يعني جزأته ونزلته في صورة مقالات في أخبار اليوم، فلأني ما عنديش شجاعة أن أنا أعمل كتاب أنا إيه غيورة شوية على يعني الكلمة بتاعتي، فخايفة أن أنا أعمله بألاقي مرمي في الشارع ومحدش بيقرأ أو كده، ما أقدمتش لسه على الخطوة دي. حياتك بقى قلتي أن أنا هضم كل الهوايات وكل الدراسات وأجمعها في مؤسسة اللي فيها أكثر من مجال ممكن أي طفل أو شاب يلاقي نفسه في هذه المؤسسة. الحقيقة هي دي أجمل حاجة عملتها في حياتي، وبعتبرها يا رب ربنا يتقبلها صدقة جارية، لأن العمل الاجتماعي في مصر طبعا في ناس رائعين وفي رواد من أجمل ما يكون، لكن ده لا يمنع أن للأسف في دخلاء كتار شوهوا العمل الاجتماعي بفكرة أنهم اختزلوا لمجرد لم تبرعات وإثارة الشبهات بقى واكتشاف الفساد فيها، فكل دوت كان بيشوه العمل المجتمعي، مع أن العمل الاجتماعي ده مش عايز أقولك أنه هو من الركائز الكبيرة جدا اللي كانت ممكن تسند، واللي فعلا حققت في بعض الدول زي أمريكا مثلا. العمل الاجتماعي كان من الركائز اللي أقامت الدولة بعد الحروب الأهلية فيها. فأنا قررت أن أنا أعمل مدرسة مختلفة شوية، أن أنا أول قاعدة حطيتها لنفسي أن أنا لا بقبل تبرع ولا بدي تبرع. أنا بعلم البني آدم إزاي هو يعتز بنفسه، يعتز بآدميته، بناء الإنسان بالضبط. فأول خطوة أن هو لازم يبقى بيتكسب بمجهوده الشخصي. عشان كده احنا عندنا الحمد لله بعتبرها فورمولا كده او معادله سحريه، انك انت اول يوم تيجي فيه بتنتج وبتكسب من اول يوم، لان 90% من العمل المهني بيعتمد على التدريب لفترات طويله. يعني انت عشان تبقى نجار او حداد او كهربائي او ايا كان التخصص بتحتاج شهور واحيانا سنين عشان تبقى بالمهاره الجيده. لا، انا بقى عندي الفكره بتعتمد على اشغال يدويه ببقى مجهزاها عن طريق مكان كمبيوتر، بحيث ان الطفل لما بيجي لي لو عنده 9 سنين بيجمع الحاجات دي مع بعض وبيعرف يصنع مثلا علبة وحدة ديكور أباجورة في نفس اليوم ويكسب تمنها في نفس اليوم. الطفل طفل عادي من أسرة سوية ولا طفل صاحب مثلا ظروف خاصة؟ يعني بصي، أو احنا طبعا تركيزنا الأساسي على الأطفال في ظروف صعبة. طفل الشارع طبعا أنا برفض التعبير دوت، لأن الشوارع ما بتخلفش، والأطفال دول 99% منهم لهم أسر، لكنهم للأسف أسر خذلت ابنها سواء قهرا أو إهمالا، لأن للأسف في كتير منهم جدا لما بتحاولي توجدي فرص عمل للأب أو الأم لا بيتجاهلها، لأنه مستمتع أو يعني مستمرئ إن هو يسيب ولاده ويشتغل ويصرفوا عليه للأسف. فهي نماذج محتاجة فعلا ردع قانوني، يعني أنا لازم أعترف أن مجهود المجتمع المدني مهما بلغت لن تحل إلا بسن قوانين. في بعض المشكلات فعلا مهما المجتمع المدني بذل فيها مجهود طبعا بيحصل تأثير لا ننكر، لكنه على مدى طويل جدا، إنما في بعض القوانين لازم تسن بقوة وبحزم لإنهاء المشاكل، زي مثلا تنظيم الأسرة. وسيادة الرئيس تكلم عن الموضوع طبعا دوت. تكلم مؤخرا وقال يعني أي تنمية الزيادة السكانية بتلتهمها على طول بالضبط. فالحل إيه؟ مش هالحل هنقول لهم ما تخلفوش، أنا عندي حل سحري. بعتبر أن أنا ياريت نقوله أقول لك ببساطة شديدة. دلوقتي الأب اللي خلف مثلا 3 أولاد أو 4 أولاد هو بيشتغل 8 ساعات في اليوم، عشان ياخد بطاقة تموين لازم يقدم نفسه، بما انه مخلف اكتر من الطفلين اللي هم المفروض الحد الاقصى للاطفال، لازم يقدم نفسه للعمل طبقا لمنظومه تبقى او هيئه تبقى مخصوصه لدوت، ان هو يشتغل 4 ساعات زياده عشان يقدر يحصل على بطاقه التموين. يبقى انت خلفت زياده هتشتغل زياده. فكده بدل بقى ما هو قاعد على القهوه طول النهار والعيال بقى سايبهم يسرحوا في الشارع يبيعوا ويشتروا سلع تافهه وحاجات من كده، لا احنا هنجبره ان هو يبقى شايل هم أنا لو خلفت زيادة هيجبروني أن أنا أشتغل زيادة عشان يقدروا يدوني الخدمات اللي أولادي محتاجينها، اللي هي بطاقة التموين، اللي هو التعليم الأساسي، كل الحاجات دي. ويبقى إجباري، يعني اللي مش هيلتزم بأنه يشتغل يقول لا طب أنا مش هشتغل وهقعد كده، لا يعاقب بقى. يبقى ما أنت خلفت يبقى لازم تشتغل. يعني زي ما بتاخد تدي. بالظبط. بالظبط زي بالظبط كده فكره الزاميه الخدمه العسكريه يعني او التجنيد. مش ده شيء ملزم؟ طبعا نفس الفكره. العمل شيء ملزم، انت خلفت بق مفتوح محتاج ياكل، محتاج يتغذى، محتاج يتعلم، يبقى انت مجبر انك تشتغل. انت مش لاقي شغل او بتدعي كده احنا هنشغلك. في الحاله دي هيبقى في رادع، لان الاب هيشيل هم ان هو كده هيتدبس بعدد ساعات عمل زياده. الله عليك من بين عينيك شايف خطاوي مخدرة. الله عليك الله عليك من بين ايديك فتحت قلبي على الوجود يطرح منايا حب وروح رغم لحظة شروق. الله عليك أشتاق إليك وأجري عليك أسكن في حضنك لأني محتاج إليك. الله عليك بلا في عينيك خطوة في حياتي هتبتدي محتاج إيديك رغم الأسى رغم الدموع طالي من الليل الغمي لحظة شروق. الله دكتورة أماني هولا، الحقيقة يعني حضرتك أسعدتينا بهذه السهرة واتعرفنا من خلالك قد إيه أهمية الرياضة، قد إيه أهمية ممارسة الهوايات بصفة عامة، العمل الاجتماعي واندماج كل إنسان وتقديم أي خدمة يقدر يقوم بيها لأي حد محتاج بجانب الدراسة والطب. عايزة أضيف حاجة كمان، بأرجوكم لازم التوازن اللي اتكلمنا عنه في حياتنا يكون بيشمل أنك تعمل خير. ما تقولش أنا غلبان، أنا معيش فلوس، أنا ولا ملاحق أصرف على بيتي وأنا قادر أعمل التزاماتي الأساسية. صدقني لو كل ما تبقى محتاج أكتر أرجوك فكر أنك تعمل خير أكتر. فأرجوك أعرف كويس قوي مش هيصلح حالك ويخلي حياتك سعيدة غير أنك أنت تخصص ولو 2.5% من وقتك، زي الزكاة بتاعت الفلوس بالظبط كده، زكاة العلم 2.5% من وقتك احسبها كده بالورقة والقلم، هتلاقي نفسك ساعتين في الأسبوع كافيين جدا تعمل بيهم أي خير يخطر على بالك. هو ده التكافل الاجتماعي، وهي دي مصر دكتورة أماني، إن طول عمرنا إحنا بيوتنا والشقق مفتوحة لبعضنا وبنسأل على بعض وبنحب بعض، احنا طول عمرنا كده وتربينا على كده، واللي محتاج بنقف جنبه في الفرحة او في غير الفرحة على فكرة. ويعني بقول ربنا يديمها نعمة علينا وعلى المصريين. في النهاية بقى انا عايزة اقول لحضرتك كل هذه الاعمال وكل هذا الخير، اكيد حضرتك فخورة انك مصرية. طبعا أنا فخورة جدا ببلدي. عايز أقولك أنا سافرت نصف الكرة الأرضية يعني تقريبا بدون مبالغة، من أول شرق آسيا ببلادها لغاية أمريكا ولغاية أوروبا. أنا عايز أقولك أنا بعد أسبوع أو 10 أيام بكتير ببتدي عيط بجد، حنين حنين شديد. أولا عشان تبقوا فاهمين الحياة برة ما هيش الجنة وما هيش الحياة الوردية اللي انتوا فاكرينها خالص، ويمكن حياة السائح اللي بتبقى لطيفة لأنه رايح يتفسح شوية وماشي، لكن حياة البشر هناك فيها ضغط عصبي فوق ما تتصوروا، لكن ما فيش الحياة الاجتماعية خالص، ما فيش الدفى ولا الحنان ولا الحب اللي زي ما اتكلمنا عن وطن والخير كبرياء وغيره وغيره، ما فيش الكلام ده إلا في مصر. ده حقيقي فعلا، بلدنا فيها روح، فيها حياة مش موجودة في أي حتة في الدنيا. كنتم مع أنا المصرية. مع تحيات منى خليل. موعدنا الأسبوع القادم، والمخرجة نسرين لطفي.